يوجد كتاب عندنا سأرسله لكم، سأرسل لكم كتابة في الواتس إخواني الكرام. نعم شيخنا معك، تمام. تفضل شيخنا. كتاب مخللاتي نطلع عليه اليوم ونقرأ فيه شوية وننظر فيه. تم إرساله. وصلكم الكتاب؟ نعم يا دكتور وصل. كويس. طيب دعونا نبدأ، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة الماضية في محتوى هذا المقرر وهو علم الفواصل، وألخص لكم الآن في مطلع الكلام محتوى هذا المقرر. المقرر هذا سيكون في عدد سور القرآن الكريم وعدد آياته وعدد آي كل سورة وبيان رأس كل آية ومكان الاتفاق والاختلاف في ذلك كله. هذا ملخص مركز لهذه المادة. إذن هذه المادة تتعلق بعدد السور وعدد الآيات وعدد الآيات في كل سورة ورأس الآية، رأس كل آية. إذا ثمت فيه اختلاف، إذا كان ثمت اختلاف يدرس هذا، وأين اتفق القراء وأين اختلفوا في كل ذلك. ولعل سائلا يسأل: هل يمكن أن يختلف في عدد السور، عدد سور القرآن، وفي عدد آياته وفي عدد الآية في كل سورة؟ نقول نعم يمكن، وهذا بل هو واقع بين القراء، وهو اختلاف عدد الآيات في كل سورة واختلاف عدد الآيات، آيات القرآن الكريم كاملا. لكن الاختلاف في عدد السور، عدد سور القرآن الكريم، أيضا واقع، لأن منهم من عد مثلا سورة براءة وسورة الأنفال سورة واحدة، على ذلك يختلف العدد على سبيل المثال. وأما الاختلاف في عدد الآية في كل سورة، هذا واقع، بل وقع في الفاتحة. وقع في الفاتحة اختلاف ليس في عدد الآيات، هو سبع بالاتفاق، ولكن وقع الاختلاف في موضع بعض الآيات، تنتهي هنا أم هنا، موضع الفاصلة يسمى. أما الاختلاف في رأس كل آية فهذا مشهور بين القراء، لكن الاختلاف فيه أيضا ليس كبيرا، منهم من يرى أن الآية تنتهي هنا ومنهم من يرى أنها لا تنتهي هنا، وعلى ذلك جرى اختلاف في القراءات. فهذا هو المنهج على سبيل الإجمال. إذن يعني ستكون موضوعاتنا في هذا المنهج بشكل عام دراسة، يعني دراسة مقدمة في علم الفواصل وفي اصطلاحات علم الفواصل، ثم دراسة علم العدد، ثم دراسة التفاصيل في علم العدد المتعلقة بالآيات والسور. من المراجع مراجع هذا العلم، مراجعه كثيرة، لكن من مراجعه الطيبة مرجع للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله تعالى عليه، اسمه الفرائد الحسان في عد آي القرآن، وهذا نظم للشيخ، ثم شرحه الشيخ في كتابه نفائس البيان. نفائس البيان أنتم تعلمون أن كتب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله تعالى عليه لا غنى لطالب العلم، لطالب علم القراءة عنها. هذا يضاف إلى الكتب التي ذكرناها في الدرس الماضي. من الكتب التي ذكرناها في التي لم نذكرها أيضا في الدرس الماضي مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن، وهو شرح على الفرائد الحسان للقاضي، لكن شرحه عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى. ومنها من هذه الكتب الكتاب الذي أرسلته قبل قليل، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز لرضوان المخللاتي، وهذا الكتاب سنقرأ الآن فيه ونتعرف عليه ونتعرف على مباحثه كمرجع قديم مساعد في هذه المادة، ليس مرجع أصيل، مرجع مساعد. ومن هذه الكتب، وهو سيكون موضوع محاضرتنا اليوم، سيكون موضوع محاضرتنا اليوم هذا الكتاب. نعم، لعل الصوت الآن أحسن، الذي يشكو من ضعف الصوت لعل الصوت الآن أفضل، ما أدري. نعم الصوت أفضل. نعم، من الكتب التي لم نذكرها بشير اليسر في شرح ناظمة الزهري للشيخ عبد الفتاح القاضي. بشير اليسر شرح ناظمة الزهري، لذلك يكون عندكم مع الكتب التي ذكرناها اليوم ومع الكتب التي ذكرناها اليوم ومع الكتب التي ذكرناها في المحاضرة الماضية، يكون عندكم يعني بفضل الله بحول الله تعالى وقوته مراجع كثيرة ومهمة، بل ونقول عليها العمدة. وأنا أريدكم أن تتعرفوا على القول الوجيز، لماذا؟ ونقرأ فيه، يعني نقرأ في مقدماته، نقرأ فهرسه، نتصفح شيئا من الكتاب، نقرأ مما يعني شيئا مما فيه، ولا يكون هو المقرر، لكن نتعرف على هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الكتاب عمدة اعتمدت عليه المصاحف اليوم، عليه وعلى أصل الكتاب وعلى أصل أصله. تذكرون ماذا قلنا في هذا الكتاب؟ المحاضرة الماضية ذكرنا شيئا عن هذا الكتاب، من منكم يذكر؟ الشيخ ذكرنا أنه موجود في تعريف كل مصحف في الأخير، في تعريف كل المصحف تقريبا. أنا ذكرته الآن، لكن ذكرت شيئا آخر غير هذا. قلت لكم القول الوجيز هذا، يا أحد يذكر قبل أن أقول ماذا قلنا؟ نعم، قلنا يا إخوة القول الوجيز هذا شرح لناظمة الزهري. ناظمة الزهر، ناظمة الزهر لمن؟ للشاطبي. الشاطبي شرحها المخللات في القول الوجيز. طيب ناظمة الزهر للشاطبي على أي شيء؟ على كتاب من؟ على الداني. على رسم القصة. كتاب التيسير الداني. ما اسم كتاب الداني؟ هو نظم لكتاب الداني. ها؟ المقنع في رسم المصحف. أحسنت، المقنع في رسم المصحف، المقنع في رسم مصاحف الأمصار الداني. نظمه الشاطبي في ناظمة الزهر، وشرحه وشرح ناظمة الزهر المخللات في القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز. لابد أن تتعرف على تاريخ الكتب وعلى علاقة الكتب مع بعضها البعض. هذا كتاب الداني ونظمه للشاطبي وشرحه للمخللات هما أحد يعني هي من الأركان العمد التي اعتمدت عليها المصاحف المطبوعة اليوم. فلا بد لك أن تتعرف على هذه الكتب كونك متخصص في علم القراءات، أليس كذلك؟ يا إخوان الكرام. بالي يا فضلت الدكتور. نعم. أيوة إخوان الكرام بارك الله فيكم. عرفتم القصة؟ نعم. نعم شيخنا. ونقول دوما كل كتاب له قصة له تعلق بغيره، وكل كتاب له غرض، وكل كتاب له منهج سار عليه. إن أردت أن تدرس الكتاب ولم تعرف غرضه ولا منهجه الذي سار عليه فسيفوتك شيء كثير، بل يمكن لا تدرك حقيقة هذا الكتاب إلا بعد معرفة غرضه ومعرفة منهاجه. نعم، نبدأ نقرأ في هذا الكتاب، نتعرف على هذا الكتاب. قبل أن نتعرف عليه، عرفتم المراد بهذا العلم، علم الفواصل؟ نعم يا دكتور. نعم نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. وعرفتم لماذا نريد التعرف على كتاب المخللات؟ نعم، لأنه العمدة في هذا الفن. نعم، وعرفتم لماذا لا نريد أن نجعله عمدة في هذا المسار؟ والاقتراب معي، لأن الكتاب هذا من الكتب القديمة، وقد لا يكون أسلوبه قد لا يكون حاويا بعلم الفواصل والمؤلفات فيه، وقد يكون أسلوبه غير مناسب لكثير من الإخوة. لذلك سنقرأ في كتاب عبد الفتاح القاضي لأنه واضح ومختصر، لكن لن نهمل كتاب المخللات. ها؟ هذا الكتاب المخللات محققه قدم بمقدمة طيبة حول هذا الكتاب وحول أصل الكتاب وحول علم الفواصل، في آخرها في صفحة 55، ويبدأ كلام المحقق في في صفحة 13 في 15 من 15 إلى 55 هذه نريد أن نتصفحها اليوم تصفح سريع مع قراءة مواضع من كتاب المخللات المخللاتي مع قراءة فهرسه لنكون بذلك تعرفنا على هذا الكتاب قبل أن نبدأ بمقررنا. وأريدكم أن تحضروا هذه الصفحات من صفحة 13 إلى صفحة 55 تحضرونها في المحاضرة القادمة تقرؤونها قراءة جيدة. نعم الأخ سمير عندك الكتاب؟ نعم ها؟ نعم موجود اقرأ عنوان الكتاب وابدأ معي من صفحة 13 نتصفح ماذا قال المحقق فكلامه فيه نفع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العلامة المخللاتي الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان المسمى بالقول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز. نعم. محتويات الكتاب: القسم الأول التمهيد، القسم الثاني النص المحقق، الثالث ملحق الأعلام والفهارس. القسم الأول التمهيد ويشمل مقدمة. نعم. افتح. نعم. مقدمة المحقق: الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدام القرآن. التمهيد هذا للمحقق يشمل على مقدمة بيّن فيها سبب اختيار تحقيق هذا الكتاب وبيّن فيها أهمية هذا الكتاب، هذا الذي أريدكم أن تعرفوه. نعم. ثم الأمر الثاني عرف بناظمة الزهر للشاطبي، والأمر الثالث عرف بالشرح بهذا الكتاب، والأمر الرابع ذكر باب الانفرادات، ويقول اكتفيت في تسمية هذا الباب أثر الحافظ أبي عمرو الداني والعلامة الجعبري، ولكني اقتصرت فيها على ذكر علماء العدد الذين تطبع المصاحف في بعض البلاد الإسلامية على روايتي. ثم الأمر الخامس نبذة عن حساب الجمل عبر التاريخ، ربما هذا لا نحتاجه. نبدأ بمقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. تخصيصه لهذا الكتاب، اترك المقدمة هذه التي قدم فيها. نعم. سبب تحقيق هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبب تحقيقي لهذا الكتاب لم يعنى بشرح ناظمة الزهري للإمام الشاطبي المتوفى سنة 590 هجرية في عد آي القرآن إلا عدد قليل من العلماء في القرن الثالث عشر الهجري، ولم يشرحها قبل ذلك أحد فيما أعلم، وشرحها من علماء العصر الحديث فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى بالاشتراك مع فضيلة الشيخ محمود الدعيبس رحم الله الجميع. ويسمى هذا الشرح معالم اليسر مطبوع، ثم اختصره فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه بشير اليسر، وشرحها أيضا الشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى وما هو مخطوط، وبعد البحث في مخطوطات المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية والجامعة الإسلامية لم أعثر إلا على شرح لها يسمى القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز لأبي عيد رضوان المخللاتي رحمه الله تعالى، وعثرت على شرح آخر أقدم منه إلى سورة الحديد فقط للشيخ عبد الله بن إسماعيل بن صالح الأيوبي المتوفى 1252 هجري رئيس القراء بإسطنبول في زمانه، وقد سماه لوامع البدر في بستان ناظمة الزهر. ولعل هذا الشرح هو الذي اعتمد عليه صاحب القول الوجيز في بعض المسائل وأشار إليه في مقدمته، وهو بخط الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله تعالى، ولقد حصلت عليه من مكتبة فضيلة الأخ العالم الجليل الشيخ عبد الفتاح المرصفي من علماء الأزهر الشريف، والذي كان يعمل أستاذا مساعدا بكلية القرآن الكريم، وقد جعلت هذا الشرح عمدتي في التحقيق من بين المراجع التي اعتمدت عليها. وإسهاما مني في إحياء القواعد التي استفدناها اصبر اصبر علي. الفوائد من الفوائد التي استفدناها الآن أن هناك كتابا اسمه معالم اليسر لعبد الفتاح القاضي، ها، بالاشتراك مع الشيخ محمود دعيبس. ثم اختصر الشيخ عبد الفتاح القاضي معالم اليسر بكتاب أسماه بشير اليسري، ها. طيب، ثم هناك شرح عليه للشيخ الضباع، شرح لناظمة الزهر عفوا للضباع، وهذا إيش مخطوط لم يعثر عليه. ثم هذا شرح المخللات، ثم كتاب اعتمد عليه المخللات أيضا وهو شرح الشيخ عبد الله الأيوبي المتوفى سنة 52 و200 وألف. نعم، لكنه شرح ناقص إلى سورة الحديد، لم يكمل سورة القرآن الكريم. إذن تضيفون هذه الكتب، تضيفون هذه، عندنا كتابان إضافة إلى ما قلناه سابقا، معالم اليسر وشرح الشيخ بدون ما يسميه، لم يسميه عبد الله الأيوبي، أو لا سماه، عفوا سماه لوامع البدري في بستان ناظمة الزهري. نعم، تفضل أخي الكريم. وإسهاما مني في إحياء التراث لهذه المادة، قمت بتحقيق القول الوجيز الذي بين أيدينا الآن، وقد آثرته لأهميته وأصالته في علم الفواصل، وصاحبه ذو مكانة بين الدارسين المعنيين بعلوم القرآن والقراءات. والكتاب مرجع معتمد لدى لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقد اعتمدت عليه الحكومة المصرية سنة 1342 هجرية حينما أرادت طبع المصحف الشريف كما ذكر في ترجمة شارحه، ولانفراده بموضوعات لا توجد في غيره، فقد تعرض لجميع فواصل القرآن الكريم سواء المختلف فيه منها أو المتفق عليه أو ما يشبه الفاصلة، وهو الوحيد من بين شراح الناظمة الذي بيّن أوائل الأجزاء والأحزاب والأنصاف والأرباع والثلاثة الأرباع، معتمدا في ذلك على كتاب غيث النفع في القراءات، وهو بهذا العمل اعتبر مرجعا في كتابة المصاحف، لأنه أعطى كتاب المصاحف ومراجعيها صورة متكاملة عن آيات المصحف الشريف. وأما صاحب لوامع البدري فقد ذكر الأجزاء والأحزاب فقط في بداية السورة، ولم يتعرض أحد لذكرها ممن كتبوا في عد الآي فيما أعلم كالداني وابن عبد الكافي والمتولي وصاحب تعادة الدارين. من أجل ذلك رأيت من الواجب علي أن أعمل على تحقيقه لينتفع المسلمون به. نعم، جزاك الله خير. رأيتم أهمية هذا الكتاب، يقول من أهمية أنه اعتمد عليه مجمع الملك فهد بطباعة المصحف الشريف، واعتمدت عليه الحكومة المصرية سنة 42-300 لما طبعت المصحف الشريف. إذن هذا سبب في أهمية. سبب آخر هذا مهم، يعني احفظوه وتبينوه، أن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد على ناظمة الزهر الذي انفرد لماذا؟ بموضوعات لا توجد في غيره، فقد ذكر جميع الفواصل في القرآن سواء المتفق عليها أو المختلف فيها، وذكر ما يشبه الفاصلة، وذكر أوائل الأحزاب الأجزاء والأحزاب والأنصاف والأرباع والثلاثة أرباع، وأخذ ذلك كله من كتاب غيث النفع لعلي بن محمد بن سالم أبو الحسن النوري الصفاقسي المتوفى سنة 18 و100 و1000 هجرية. غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي. نعم، فلا شك أن هذا كله يعطي يعني أهمية كبرى في يعني لهذا الكتاب، وهو كتاب المخللات رحمة الله تعالى. طيب، أنا أستأذنكم للصلاة، أصلي بس 5 دقائق وأرجع. أقام الصلاة عندنا، وأريدكم أن تقرأوا في الكتاب إلى أن نرجع. نبدأ عن الشاطبي الآن، ذكر، اقرأوا هذا وترجمة الشارح، اقرأوا ترجمة الشارح المخللاتي. وأهم ما يعنينا من ذلك مؤلفاته، ويعنينا من ذلك أيضا كتابه وترتيب كتابه وطريقته في كتابه. ويكفينا اليوم لو تعرفنا على هذا الكتاب، نصلي ثم بعد الصلاة يعني نتكلم إلى ربع ساعة ثلث ساعة وننهي إن شاء الله المحاضرة. بارك الله فيك، السلام عليكم. نصلي. الأخ سبيل معنا؟ معكم شيخنا. الله يحفظك، نكمل. بارك الله فيكم. الآن عندنا عليكم قرأتم، هو نبدأ عن إمام الشاطبي، لا حاجة لنا أن نقرأ، معروف إمام الشاطبي. وترجمة الشارح بعد. ها؟ ترجمة الشارح بعدها. لكن يعنينا صفحة 19 من ترجمة الشاطبي، ذكر أن نظم الشاطبي 4 قصائد، اقرأ هذه حتى يستفيد الإخوة منها. ولقد كان رحمه الله تعالى زاهدا في الدنيا وزخارفها مقبلا على الله بمختلف العبادات. 4 قصائد، وقد نظم رحمه الله 4 قصائد الأولى. وقد نظم رحمه الله تعالى 4 قصائد، الأولى حرز الأماني المعروفة بالشاطبية، اختصر فيها كتاب التيسير في القراءات 7 للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى. الثانية عقيدة أتراب القصائد في بيان رسم المصاحف العثمانية، اختصر فيها كتاب المقنع للداني رحمه الله. الثالثة قصيدة دالية، نظم فيها كتاب التمهيد لابن عبد البر. الرابعة ناظمة الزهري في علم الفواصل، وهي التي نحن بصدد تحقيق شرح أبي عيد المخللات عليها، اختصر فيها كتاب البيان للداني رحمه الله تعالى. خلاص وتوفي. خلاص الله يحفظك. يعني هو نظم، هو الآن نظم 3 كتب للداني. كتاب الأول حرز الأماني معروف الشاطبية التي نظم التيسير، والثاني عقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف، اختصر فيها المقنع للداني في رسم مصاحف الأنصار. والثالثة ناظمة الزهري في علم الفواصل، اختصر فيها كتاب البيان للداني، اختصرها نظما. هذه ناظمة الزهر هي التي شرحها المخللاتي. والكتاب الرابع هذا خارج علم القراءات، وهو في شرح الحديث الفقه تقريبا، يعني قصيدة دالية، نظم كتاب التمهيد لابن عبد البر. أرجو هذه أن القصائد 3 للشاطبي أن تكون من محفوظاتكم، ليست القصائد وإنما الكتب هذه التي نظم فيها القصائد، تعرفونها وتعرفون أصلها. نعم. ترجمة الشارح المخللاتي. نعم نقرأها. يعني اقرأ طرفا منها، اقرأ الفقرة الأولى. ترجمة الشارح. هو الأستاذ الحجة الثقة في عصره شيخنا العلامة الجليل الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان المكنى بأبي عيد المعروف بالمخللات الشافعي المذهب، ولد بالقاهرة في حدود سنة 1250 هجرية. نعم. وبعد وبعد أن حفظ القرآن الكريم وجوده، تلقى علومه بالجامع الأزهري من على علماء عصره، ثم تخصص في دراسة علوم القرآن والقراءات والرسم، فرغ فيها نبوغا عظيما، وأنتج فيها مؤلفات قيمة دلت على سعة علمه ووفرة اطلاعه، حتى شهد له بالتفرد علماء عصره، وعلى رأسهم شيخ القراء الشيخ محمد المتولي رحمه الله تعالى، وقد أجازه في سنة 1277 هجرية صديقه ومعاصره الشيخ محمد عبده السرسي، وكان من أجل جلدة علماء الأزهر. نعم. وعنهما تلقى علم القراءات خلق كثير، ويقول في إجازته له. خلاص يكفي. عرفتم من هو الخلالاتي، وهم علماء الأزهر، ولم يعني هو توفي في القاهرة سنة 1250، يعني قبل كم سنة؟ قبل 200 وكم سنة تقريبا، نحن الآن 1400 1439 ها 1440 يعني 150 100 و190 يعني 190 سنة يعني تقريبا ها أليس كذلك؟ نعم تقريبا يعني. طيب اقرأ يعني ما يهمنا الآن صفحة 22 وكان لنبوغ الشيخ رضوان وكان لنبوغ الشيخ رضوان في علمي القراءات والرسم أثر في تصويب المصاحف وتحقيق نشرها فأشرف على طبع مصحف ووضع له وضع له مقدمتان نشره الشيخ أبو زيد سنة 1308 هجرية ويعتبر من أضبط المصاحف وقد تلقى عليه كثيرون واستفادوا من علمه وأجازهم وقد وقفت على إجازة منه إلى تلميذه الشيخ محمد البدري ولم يكن نبوغ المترجم مقصورا على العلوم القرآن بل نبغ في العلوم الشرعية والعقلية والعربية والأدب فدرس النحو في مدرسة حافظ باشا وتتلمذنا عليه فأخذنا عنه العلوم العربية والفنون الأدبية وكان رحمه الله يفتخر بالأخذ عنه كما تتلمذ عليه من أولاد شقيقتنا المغفور لها السيدة عائشة محمود وإسماعيل وتولى الخطابة في مسجد جوهر المعني القريب في من داره بغيط العدة وخطب احتسابا في مسجد سلطان شاه وكان يلقي درسا في مسجد الأمير حسين. اقرأ الفقرة الأخيرة وكان له مجموعة مؤلفات وترك مجموعة وكان هذا يهم جدا مؤلفات المخللات نعم نقرأ العناوين فقط ولا نقرأ كل ما هو موجود اقرأ وسنرى المهم منها ممكن نقرأ شيئا منها طيب اقرأ وأنا أقول لك ترك مجموعة من المؤلفات القيمة وترك مجموعة من المؤلفات القيمة ما زالت مخطوطة وهي كتاب فتح المقفلات لما تضمنه نظم الحرز والذرة من القراءات أوله الحمد لله الذي أودع كتابه العزيز كنوز معاني العلوم ما يحتاج نقرأ هذا ما في شيء يعني عن الكتاب بس يعني ذكر أوله وآخره الكتاب الثاني شفاء الصدور بذكر القراءات لأئمة السبع البدور نعم قراء السبع أرجوزة في التوحيد رابعا انتشاق النفحات المسكية من طي تخميس البردة الشريفة المحمدية خامسا انتشاق شرح البردة هذا يعطيكم مؤشر أنه يعني عنده تصوف ها صحيح نعم نعم انتشاق الروائح المسكية من طي تخميس القصيدة النونية السويجيعية الإمام اللوذعي نعم نعم كتاب إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين نعم القول الوجيز في فصل في فواصل الكتاب العزيز هو كتابنا هذا نعم الإفاضة الربانية بشرح ألفاظ البردة المحمدية يعني رجعنا إلى البردة بردة البصيري هذا يعطي نعم. يؤكد لنا أنه يعني عنده تصوف كان هذا لون من الألوان منتشر في الأزهر وبقي إلى الآن لكنه خف إلى الآن لكن هذا كان اللون موجود يعني اللي هو اللون الصوفي الصوف هذا مع أنه تجد إمام جليل وعالم كبير ولكن سبحان الله يعني التصوف هذا عنده يعني يتوارث عنده نعم رسالة فيما رواه ورش في موضوع آل آن من طريق حرز الأماني نعم مقدمة مصحف نعم الحادي عشر ديوان خطب من برية الكوكب السائر فيما يتعلق بخطب المنابر الثاني عشر اللؤلؤ المنظوم فيما يلزم من الشروط في حق الإمام والمأموم نعم جيد انظر كلام المحقق الآن سيذكر باب الانفرادات اقرأ الصفحة 26 هذه باب الانفرادات وأنا أريدكم يعني سيذكر الانفرادات الآن الانفرادات في العد سيذكره نعم. في جداول هذه الجداول تعطيكم انطباع سريع عن هذه الفواصل في القرآن الكريم كاملا أنت أقرأ الصفحة 26 وأنا سنتصفح نحن وإياكم الجداول هذه مع إخواني الكرام الكل فاتحين على الكتاب. نعم كل فاتحين معنا الكتاب. نعم بارك الله فيك تفضل. باب الانفرادات وفيه 9 فصول. الأول في ذكر من فرد بعده بعده المدني الأخير دون الكوفي. الثاني في ذكر من فرد بتركه المدني الأخير دون الكوفي. الثالث في ذكر من فرد بتركه البصري دون الكوفي. الرابع في ذكر من فرد بعده البصري دون الكوفي. الخامس في ذكر من فرد بعده المدني الأول دون الكوفي. السادس في ذكر من فرد بتركه المدني الأول دون الكوفي. السابع في ذكر من فرد بعده المدني الأول دون الثاني. الثامن في ذكر من فرد في ذكر ما عده المدني الأخير دون الأول. التاسع في ذكر ما اختلف فيه أبو جعفر وشيبة. يعني هذا يلخص لكم ماذا؟ الآن جداول سيذكر كل واحدة من هذه 9 جداول. هذا يلخص لكم ماذا؟ لما ذكر لكم الانفرادات التي انفرد فيها كل عد عن الآخر، ماذا تعلم؟ تعرف ما في داعي أن يذكر لك كل العد في القرآن الكريم، وإنما ذكر انفرادات كل عد عن الآخر. فإذا عرفت هذه الانفرادات وأحصيتها فقد عرفت الخلاف بينها، وما في داعي أن تعرف كل العد عند كل واحد، لأن منه قسم كبير جدا مكرر هو بينهم في العد، هو لكنك تعرف إيش من فردت به كل طريقة في العد عن الأخرى. فإذا عرفت الانفرادات الباقي مما هو متفق، هو الباقي إذن متفق عليه وهو واضح في القرآن الكريم. فهمت هذا؟ في أحد ما فهمها؟ نعم مفهوم؟ مفهوم. طيب انتقلوا معي إلى هذه الجداول، شوفوا الجدول الأول صفحة 26، انظروا معي. يقول الفصل الأول في ذكر من فرد بعده المدني الأخير دون الكوفي، وهو 59 موضعا. ها؟ نعم. ويقول في الحاشية في كتاب المحرر الوجيز شرح عجوزة المتولي ذكر 56 موضعا، وهذا خطأ، والصواب أنها 59 موضعا. ماشي، انظر هذه المواضع ماذا فيها. يقول في سورة الفاتحة أنعمت عليهم، رقم الآية 7. ماذا فهمتم؟ يعني صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هذه آية ثانية. هذا غير، هذه آية عند المدني الأخير دون الكوفي. نعم، هذه عند المدني الأخير دون الكوفي. مصاحفنا التي على حفص هي على الكوفي، أليس كذلك؟ على العد الكوفي. نعم. إذا افتحوا هذه المصاحف ستجدون أن أنعمت عليهم ليست فاصلة، ما تنتهي عندها الآية، وإنما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. فهم المراد؟ نعم. طيب كذلك البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية. هذه آية هنا آية 25 و200، لكن عند الكوفي لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخر آية الكرسي تنتهي الآية، ليست هنا، لا ليس عندهم عند الكوفيين فاصلة. ماشي إخواني الكرام؟ نعم يا دكتور. طيب آل عمران وأنزل الفرقان، هذه آية 4 هنا، بينما عند الكوفي ليست الآية، لا تنتهي هنا. ها؟ نعم نعم. حتى تنفقوا مما تحبون، أوفوا بالعقود ويعفو عن كثير، وجعل الظلمات والنور، كن فيكون التي في الأنعام، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم في الأنعام، وهكذا. فهم المراد بهذه الجداول؟ إيش المراد؟ نعم أن من فرض به المدن الأخير يعده الكوفي، أن المدن الأخير في العد المدني اللي ذكرهم هذه مواضع آيات عنده ليست عند الكوفي. يعني الآن هو ذكر 59 موضعا انفرد به المدني الأخير فجعلها فواصل آيات تنتهي عندها الآية 59 موضع. طيب بقية المصحف اتفق فيه مع الكوفي، فهم؟ نحن لسنا نعم بحاجة، هذه موضع الاختلاف الافتراض، لسنا بحاجة أن نذكر ما اختلف فيه ما اتفق فيه مع الكوفي، هذا طويل جدا وهو معروف، لا داعي نذكره، لكن ذكرنا ما اختلف فيه مع الكوفي وهو 59 موضعا. فإذا عرفت هذه المواضع وسجلتها مثلا على مصحفك علمنا الاتفاق، عرفت كيف تعرفها، إذا احتجت إليها ترجع إليها، خلاص. إذا أنت عرفت الآن كل العد المدني الأخير وكل العد الكوفي، فهمتم؟ نعم نعم. أنتم المصاحف التي عندنا التي معنا على العد الكوفي، هذه معروفة. كيف تعرف الفرق بينه وبين العد المدني الأخير؟ تقول وافقه في كل شيء إلا في 59 موضعاً. ميز 59 موضعاً، إذن أصبح لديك الآن معرفة بماذا؟ بالعد الكوفي والمدني الأخير معاً. ماشي؟ نعم يا دكتور. أضف إلى ذلك الآن في صفحة 31 الفصل الثاني ذكر من فرد بتركه المدني الأخير، لأن العد المدني الأخير من فرد بتركه يعني تركه دون الكوفي وهو 62 موضعا. يعني شوف بسم الله الرحمن الرحيم هذه إيش؟ آية. آية عند من؟ عند المدني الأخير، عند الكوفي. عند الكوفي، عند الكوفي. أيوة تركه بطرق. المدني يقول تركه نعم. المدني تركه. فبسم الله هذه آية، بسم الله الرحمن الرحيم هذه عند الكوفي وليست عند المدني لأنه تركها. إذن المدني عنده الحمد لله رب العالمين، هذه تبدأ تنتهي الآية هنا، والبسمة ليست آية عنده. طيب ألف لام ميم وغيرها من فتاوى فواتح السور إلا المستثنى، يعني ألف لام ميم ليست بآية عنده، لا تنتهي الآية عندها، لكن عند الكوفي فواصل فواتح السور حروف مقطعة كل بعد كل حرف آية، بداية آية نهاية آية، لكن المدني الأخير ليس عنده ذلك إلا في بعض المواضع فيها استثناء. طيب مثلا خذوا موضع الأخير الذين هم يراءون، هذه آية كم؟ 6 في سورة الماعون. نعم الذين هم يراءون هذه آية 6، لكن هذه عند من؟ عند الكوفي. عند الكوفي، عند الكوفي. نحن نقرأ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون آية جديدة، لكن عند المدني الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آية واحدة. نعم فهمتم إخواني إيش المراد الجداول هذا؟ نعم واضح. طيب ننتقل إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث ذكر من فرد بتركه البصري دون الكوفي وهو 61 موضعا. إذن الآن الكوفي البصري انفرد ب 61 موضع، لكن المدني الأخير انفرد ب 72. 62 الآن 62. هذه 62 مع 72 للمدني الأخير وللبصري في بينها إيش؟ نفسها التوافق في قدر منها 61 و72 كم الفرق؟ 9 ليس كذلك؟ 9 نعم. إذن 9 مواضع اختلفوا، اختلف البصري عن المدري الأخير، بقية المواضع اللي هي 61 موضع اتفقوا عليه. أنت الآن تعمل على طريقة الزوائد في الحديث النبوي، طريقة الزوائد يعني ما زاده البخاري مسلم عن البخاري، خلاص تحفظ البخاري، فما حفظته من البخاري هو نفسه لمسلم إلا ما زاده مسلم، تحفظ الزيادة فتكون حفظت البخاري ومسلم. ما في داعي تحفظ البخاري كله ثم تحفظ مسلم كله، لا تحفظ البخاري ثم تحفظ ما زاده مسلم بس، فيكون الباقي متفق عليه بين البخاري ومسلم. وعلى ذلك هذه طريقة العدل، واضح الأمر؟ نعم. لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية عند الكوفي انفرد بتركها البصري، البصري والمدني الأخير. واضح انفرد، ايش المقصود انفرد؟ ليس المقصود انفرد يعني توحد في ذكرها، لا، انفرد عن انفرد عن الكوفي، فهمتموني؟ انفرد في انه لم يعدها، لم يعدها عمن؟ عن الكوفي، بالنسبة لنا الكوفي، يعني جعلنا الكوفي هو الأصل وقسنا نعم. عليه غيره، فليس معنى انفرد أنها من تفرداته، لا نعم، ليست فقد ذكرها المدني الأخير وقد ذكرها البصري. نعم واضح؟ نعم يا دكتور. طيب لاحظوا الماعون ليس منها، الماعون مثلا الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ليست عند البصري، واضح؟ واضح إخواني الكرام؟ نعم يا دكتور. نعم نعم واضح واضح. طيب اذهبوا إلى 38 فصل الرابع، كذلك من فرد بعده البصري دون الكوفي وهو 49 موضعا. الآن اللي قبله ما إيش؟ من فرد بتركه، صحيح؟ نعم البصري. الآن من فرد بإيش؟ بعده، يعني ماذا؟ بعد. يعني عده البصري ولم يعده الكوفي، ولم يعده الكوفي نعم. بينما الفصل الثالث الذي قبله عده الكوفي ولم يعده غير العكس البصري، فهم هذا؟ نعم يا دكتور. صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الكوفي ما عده، جعلها آية واحدة عليهم غير المغضوب، لكن البصري عده وهو وافق بذلك العد المدني الأول في هذه في هذا الموضع. نعم وضح الأمر؟ نعم. طيب أشتاتا، شوفوا موضع 48، يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا. نعم هنا آية عند البصري، لكن عند الكوفي ليست بآية، أشتاتا ليروا أعمالهم، هناك الآية بعد أعمالهم ها؟ نعم نعم. طيب الكل متابع معنا؟ نعم معك. نعم معكم شيخنا. الفصل الخامس ذكر من فرد بعده المدني الأول دون الكوفي وهو 57 موضعا. هذا إيش؟ عده المدني الأول ولم يعده الكوفي. نعم. مثلا عليهم نفس الشيء في الفاتحة. وهكذا. نعم. نعم متفق مع البصري مثلا في ذلك الموضوع. نعم. الفصل السادس ذكر من فرد بتركه المدني الأول دون الكوفي وهو 60 موضع. الآن من فرد بتركه، هناك الذي قبله الفصل الخامس من فرد بعده، هنا العكس من فرد بإيش؟ بتركه. طيب الفصل الأخير قبل الأخير السابع ذكر من فرد بعده المدني الأول دون المدني الثاني وهو 31 موضعا. الآن عندنا عد مدني أول وعد مدني أخير. الآن المدني الأول انفرد بعده، يعني عده دون من؟ ليس الكوفي، دون المدني الأخير. مع المدني الأخير الآن أصبحت المقارنة بين المدني الأول والمدني الثاني، والمدني نعم. كم بينهم من الفرق؟ أنت تقول مدني أول، مدني ثاني، كلاهما مدني. الفرق كبير ولا يسير؟ يسير، 31 موضعا. واضح؟ نعم. مثلاً الموضع 15 غلبت الروم، هذه آية رقم 2 عند المدني الأول، لكن عند المدني الثاني لا. ليست بآية. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. عند سيغلبون كانت الآية رقم 2 عند المدني الثاني. عند المدني الأول غلبت الروم، هذه رقم 2، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه رقم 3. واضح؟ نعم يا دكتور. الفصل الآن قبل الأخير، الآن قبل الأخير الثامن، ذكر ما عده المدني الأخير دون الأول، أيضا ما زاد المقارنة بين المدني الأول والثاني. نعم. الذي قبله انفرد، هذا ما عده الأخير دون الأول. الفصل الأخير الفصل التاسع، ما اختلف فيه أبو جعفر وشيبة، وهو 6 مواضع فقط. من هما أبو جعفر وشيبة؟ أبو جعفر القارئ وشيبة بن نصاح. نعم، من هم هؤلاء؟ أبو جعفر القارئ، أبو جعفر أي قارئ؟ المدني، واجب المدني. أبو جعفر المدني. وشيبة من هو شيبة؟ يزيد بن القعقاع. يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني. شيبة بن نصاح. شيبة بن نصاح هذا أحد الطرق، هذا أحد الطرق. المدني الأول سيدي. ها؟ شيبة ويزيد المدني الأول، هو ما يرويه نافع عن شيخه أبي جعفر وشيبة، فهو المدني الأول. هو المدني من؟ الأول. نعم. إذن الفرق الآن بين من ومن؟ بين يزيد وشيبة المدني الأول. الآن أبو جعفر مدني ولا لا؟ نعم. إذن نعم كل ما مدني. سبق كل ما سبق عندنا في العدل بين المدني الأول والثاني، وبين المدني الأول أو الثاني، وبين الكوفي، يدخل أبو جعفر فيه ويدخل أبو شيبة فيه، صحيح؟ نعم. أليس كذلك؟ بلى يا دكتور. إذن هم يدخلون أبو جعفر وشيبة لأنهم مدنيان، لأنهم مدنيان في الفصول الثمانية السابقة، أليس كذلك؟ نعم، يدخلون في الفصول الثمانية السابقة في الاتفاق وفي بعض الجداول التي فيها اختلاف، لأن بعض الجداول ليست للمدني، بعضها للبصري. فهم هذا؟ الآن أبو جعفر وشيبة مدنيان يدخلون فيما سبق، لكن يعني لكن بينهما وهما مدنيان أيضا في 6 مواضع فقط. ها؟ في 6 مواضع فقط. واضح الأمر إخواني الكرام؟ نعم يا دكتور. نعم. من منكم يعيد موضوع أبو جعفر وشيبة؟ قد يكون بعضكم لا يدرك. يعني عندنا نافع مدني، وأبو جعفر مدني، مدني، وشيبة مدني. شيبة من هو؟ راوي لمن؟ أو طريق لمن؟ شيبة لا يروي. ها؟ هو طريق وليس راوي. طريق لمن؟ سيدي نافع يقرأ نافع عن أبي جعفر وعن شيبة. إذن هو من طرق من؟ من هو شيخ نافع. نعم، هو إيش من طرق نافع، أليس كذلك؟ يعني نافع قرأ على أبي جعفر وقرأ على شيبة. ليس من طرق نافع يعني السفلى عنه، لا، طرق نافع العليا التي أخذ منها. نعم. بالنسبة لأبي يعني الآن المواضع الست، هل نقول المواضع الصدق في المدني الأول أم في المدني الثاني؟ يعني هنا العبارة ليست بواضحة. كيف؟ الآن العبارة ليست بواضحة. اختلف فيه أبو جعفر وهو ستة مواضع. فكأنها بالمدني الأول فقط. هذا يعتمد على معرفتكم بالفرق بين المدني الأول والثاني. هل تعرفون هذا؟ سيدي المدني الأول هو ما رواه نافع عن شيخه مباشرة، أما المدني الأخير فهو ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن يزيد وشيبة بواسطة ابن جماز. إذن هذا الخلاف مع شيبة من أي عد؟ يعني هنا مباشرة عن شيبة وهنا في بواسطة. إذن هو من أي عد أصبح على كلامك هذا؟ من الثاني أم الأول؟ كأنه من الأول، أنا هكذا فهمت. هو من الأول، نعم. هو من العد الأول. لعله وضحت الآن. على كل ما لم يتضح لبعضكم سيتضح إن شاء الله من كتاب من دراستنا لكتاب القاضي. نعم. شيخنا، نعم، كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي فرائد الحيثان، نعم، المقرر علينا، المقرر علينا الفرائد الحيثان، المقرر في هذا في المادة تقصد؟ آه في مادة التواصل، نعم، شرح الفرائد الحيثان اللي هو نفائك البيان. معي؟ ماشي، جزاكم الله خيرا دكتور، انا معك. لان الفرائد الحسان هي نظم، لا نريد ان نقرا النظم، نحن نريد ان نقرا الشرح. الشرح نعم نعم نعم. الفرائد الحسان ما هو؟ تعرفون ما هو؟ تذكرون ما هو؟ الفواصل، نظم الفواصل، تعدي الايه، تعدي الايه، نظم، نظم عليه شيء. أيوة أخوان الكرام، في علم الفواصل شيخنا، من الذي نظمه؟ القاضي اللي نظمه الشيخ عبد الفتاح واللي شرحه الشيخ عبد الفتاح. طيب، يعني هذا النظم للشيخ عبد الفتاح نظم على أي شيء أو لأي شيء؟ يعني نظم لكتاب ولا نظم مختصر ولا ما هو؟ مش فاهم. طيب بشير اليسري شرح ناظمة الزهر، هذا الشيخ عبد الفتاح القاضي. نعم، هذا هو عبد الفتاح القاضي شرح الناظمة بنفسه. ها؟ نعم. ثم للشيخ نظم مستقل في عد آية القرآن اسمه الفرائد الحيثان، هذا ليس على شيء، يعني ليس نظما لكتاب، هو في عد آية القرآن نظم هذا النظم الفرائد الحيثان، ثم شرح الفرائد الحيثان في كتابه نفائس البيان. على كل سننظر إن شاء الله فيه، لعلنا يعني نأخذ هذا نفائس البيان للشيخ عبد الفتاح القاضي، وإن وجدنا كتابا أيسر وذكر يعني دراسات معاصرة وذكر هذا العلم علم الفواصل بطريقة على طريقة المعاصرين الذين جاءوا بعد عبد الفتاح القاضي، يعني الدراسات الأكاديمية اليوم على طريقة الدراسات الأكاديمية فهو أجود وأجود. معي؟ معكم معكم. نعم شيخنا، نعم يا دكتور، سحصل لنا دراسة بيكون أفضل. نعم، أنت حصل لنا كما تفضلتم رسالة ماجستير أو دكتوراه في هذا الفن بيكون أفضل. كتاب مؤلف لمنهاج جامعي، ميزة الكتاب الكتب المؤلفة للكتب الجامعية، الكتب الجامعية لها ميزة وهي أنها تستوعب كل ما جاء قبلها، ثانيا أنها تذكر الدراسات السابقة وتقسمها وتفصلها، رابعا أنها تذكر اصطلاحات الفن والمقدمات التي يحتاج إليها المبتدئ، بينما هذه الكتب مثل كتب الشيخ الفتاح القاضي وأعلم منها المخللات قد يعتمد على أنه كتب لأصحابه تخصص فيتجاوز كثيرا من المقدمات هذه. فالكتب حقيقة المنهجية الأكاديمية اليوم طيبة في هذا. نعم طيب، المحقق الكتاب الآن تكلم شيئا يسيرا عن شرح الجمل، حساب الجمل، عرفتموه؟ تسمعون بحساب الجمل؟ لماذا ذكره؟ لأن الشاطب استخدمه في ناظمة الزهر. نحن الآن ما أدري يعني نحتاجه لما نحتاجه، وتكلم في قرابة 3 صفحات عن حساب الجمل. ما يعني الوقت انتهى عندنا، ما أدري ما أظن نحتاج إليه، لكن نحتاج في مطلع المحاضرة القادمة نصف ساعة منها نقرأ شيئا من كتابي المخللات، هذا نقرأ مقدمته، مقدمة المخللات، ونقرأ فهرسه، ونقرأ شيئا من وسط الكتاب، نختار موضوع معين نقرأه حسب الفهرس. بعد ما نقرأ الفهرس من الفهرس معينا نقرأه، مثلا لو كنا ولا بين علماء الأمصار أو اخترنا غيرهم من الفصول وهكذا، فنكون بذلك قد تعرفنا معرفة جيدة على كتاب المخللات ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة في كتاب أكاديمي نختاره من هذا المساق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل توجد استفسارات أو شيء عندكم؟ شيخنا عذرا فقط، جزاكم الله خيرا. كتاب المعتمد هو القول الوجيز، وعندنا تحضير منه من صفحة 13 صفحة 55. هذا الذي قرأناه اليوم يعني أقصد؟ نعم هذا المحاضر. نعم هذا أريد أن تقرأه بتأني، الآن احنا ذكرناه في المحاضرة. ذكرناه الآن في المحاضرة، فربما إيش؟ ربما فات بعضكم المراد أو ما استوعب جيدا. فقراءتكم لهذا تعين، يعني لن نتكلم في هذا المواضع المحاضرة القادمة، لكن أريد أن تقرأوه، يعني مادة اليوم هذه تقرأوها من كتاب مقدمة محقق المخللات، هذا يعني تضبط المراد بهذا العلم قبل أن ندخل فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو كان بالاختصار، يعني الآن كتب المصاحف القراءات تذكر مثلا كوفي ليس عندهم البسمة رأس آية، والبصري والشامي والمدني ليس عندهم رأس آية، ونفس الشيء أنعمت عليهم بالعكس المسألة، فهكذا لا يكون اختصار أفضل؟ يعني أن لعل الكتاب، نعم أقول لعل الكتاب الذي سندرسه يكون قد فعل هذا واختصر وبين. نعم هذه ميزة الكتب المعاصرة، يعني الأكاديمية المعاصرة تسهل، إذا وجدنا كتابا كذلك وأنتم أعينوني، إذا وجدتم كتابا أرسلوا لنا في المجموعة، ما في مانع تكون مراجع، إذا اخترنا منها شيء طيب، ما اخترنا يكون الزملاء تعرفوا. نعم جيد. نعم نعم شيخنا جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. الله يحفظكم. بقي شيء آخر عندكم تريدونه؟